سماحة الشيخ، يشكو كثير من النساء من أنه لو ابتلين بأزواج لا يصلون ولم يكتشفن هذا إلا بعد الزواج. هذا من البلاء العظيم. بالعرف الثالث تمتنع منه وتذهب إلى أهلها ولا تمكنه من نفسها، لا من زنا ولا غيره، حتى يتوب إلى الله ويستقيم على الصلاة، وإلا هو الإفراط. قد تتحجج بالأطفال وما أدراك ما الأطفال، رزق على الله سبحانه، هي أولى بأطفالها حتى يهديهم والحالة هذه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.